إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، إن من جملة ما يبتلي الله عز وجل به عباده أنواعا من المصائب والمحن، تكثر في بلد وتقل في بلد، تطول في بلد وتقصر في آخر. مصائب والعياذ بالله متنوعة، أمراض منتشرة فتاكة واسعة، وفي بلد عدو مداهم لا يرحم صغيرا ولا يوقر كبيرا، يسفك الدماء ويهتك الأعراض وينهب الأموال ويدخل الرعب في قلوب الآمنين. وفي بلد آفة سماوية، زلزال مدمر، مطر شديد فاض على البوادي والمدن، عمهم بهذا الفيضان حتى أفسد زروعهم وثمارهم وهدم بيوتهم وأغرق كثيرا منهم. وفي بلد أعز الله عز وجل قوما بعد ذل، وأذل الله عز وجل قوما بعد عز، وهذا لا شك أنه من سنن الله تعالى وحكمه، أنه من سنن الله تعالى وحكمه في خلقه. سنة الله فلن سنة الله في الذين خلوا من قبل، ولن تجد لسنة الله تبديلا. الله عز وجل حكيم في تدبيره، عليم في شؤون خلقه، لا راد لحكمه ولا معقب لقضائه، يعطي من يشاء بفضله ويمنع من يشاء بعدله، ولا يظلم ربنا أحدا. ثم لتعلموا عباد الله أن من جملة المصائب التي حلت ببلدنا هذا وغيره غلاء الأسعار، ارتفاع متزايد في أثمان كثير من السلع، حتى صار حديث كل مجلس وهم كل معيل. الأسباب كثيرة متزايدة، جشع التجار وأيمانهم الكاذبة، إلا من رحم الله، غياب العقوبات على من زايد أو من احتكر، إغراق الناس في الكماليات ولا سيما النساء. وهذه الأسباب صحيحة، ولكن السبب العظيم والعلة الموجبة لذلك ما يحدثه العباد من الذنوب والمعاصي والموبقات. أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أنى هذا، قل هو من عند أنفسكم إن الله على كل شيء قدير وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. المعاصي عباد الله سبب المصائب والمحن، سبب الشر والفساد، سبب نزع البركات، سبب ضيق الصدر. المعاصي والذنوب سبب لنغص العيش وتراكم الهموم والغموم. الذنوب والمعاصي عباد الله هو الباب الذي تدخل منه المصائب والمحن والشر والفساد، فلا بد لنا من توبة إلى الله تعالى صادقة ناصحة، نندم على ما فرطنا في ترك الأمر وفعل النهي. وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. نترك المعاملات المحرمة في بيعنا وشرائنا، نتحرى الحلال ونبتعد عن الحرام، وعلى رأسها الربا الذي قال الله عز وجل عنه: يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم. يذهبه الله عز وجل من يد صاحبه أو ينزعه بركة ماله ويكون وبالا عليه في الدنيا والآخرة. قل: لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث. الربا عباد الله وإن كثر فإن عاقبته تصير إلى قل نخرج زكاة أموالنا. عباد الله نتقي الله عز وجل في ذلك ونشكره على نعمة المال بإخراج زكاتنا إذا وجبت، فإن منع الزكاة سبب المصائب العامة وانقطاع المطر وحلول الجدب والقحط. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. توبوا إلى الله عباد الله وارجعوا إلى الله بالإيمان والعمل الصالح. فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. واستغفروا الله ولازم الاستغفار، فقلت: استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. أخرجوا زكاة أموالكم طيبة بها نفوسكم وتصدقوا من طيب أموالكم، ما نقص مال من صدقة. وحافظوا على صلة الأرحام، من سره أن يبسط له في رزقه وينسع له في أثره فليصل رحمه. وأكثروا من قراءة القرآن ولا سيما سورة البقرة، فإن أخذها بركة وتركها حسرة، كما أخبر المختار صلى الله عليه وسلم. وجماع ذلك كله الإيمان والتقوى. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. نسأل الله تعالى أن ينفعنا بما سمعنا وأن يبارك لنا في القرآن العظيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، فاستغفروه من كل ذنب يغفر لكم إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فاتقوا الله عباد الله واعملوا بطاعة الله وراقبوا الله في أقوالكم وأفعالكم، وكونوا على سداد من أمركم، فإن الله عز وجل مطلع عليكم لا يخفى عليه شيء من أمركم، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. ثم لتعلموا عباد الله أن الشرع أمرنا بالاقتصاد ونهانا عن الإسراف والتبذير، ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك، ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا. وقال تعالى: وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. وهذا من خير العلاج لمشكلة الغلاء. ولهذا جاء أن الناس في زمن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه جاءوا إليه وقالوا: نشتكي إليك غلاء اللحم فسعره لنا. فقال: أرخصوه أنتم. فقالوا: كيف ذات، وكيف نرخصه وهو ليس في أيدينا؟ فقال رضي الله تعالى عنه: اتركوه لهم، أي اتركوه للتجار. فالمقصود عباد الله أن التقيد بشرع الله هو حل لجميع المشكلات والبليات. فاستعينوا بالله، واعتصموا بالله، وتوكلوا على الله، وتوبوا إلى الله توبة نصوحا، وأقبلوا على الطاعات والقربات، واتقوا الله في بيعكم وشرائكم، وتحرروا من الذنوب والمعاصي، فإنها قيد ثقيل لا يحل إلا بالتوبة والإقلاع عن الذنب. نسأل الله تعالى أن يزيننا بزينة الإيمان، وأن يكفينا شر المعاصي والذنوب وشؤمها. اللهم أبعد عنا الغلاء والربا والزنا وسائر المحن. اللهم اهدنا فيمن هديت، اللهم اهدنا فيمن هديت، اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وعافنا فيمن عافيت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وتولنا فيمن توليت، وتولنا فيمن توليت. اللهم احسن عاقبتنا في الأمور كلها، واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم إنا نسألك التقى والهدى والعفاف والغنى. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، إنك قريب مجيب الدعوات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم وفق ولي أمرنا إلى ما تحب وترضى، وخذ بناصيته إلى البر والتقوى. اللهم ارزقه البطانة الصالحة الناصحة يا ذا الجلال والإكرام. اللهم فرج هم المهمومين، واكشف الكرب عن المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم اللهم موتانا وموتى المسلمين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم انصر المستضعفين من المسلمين، اللهم انصر المستضعفين من المسلمين، اللهم انصر المستضعفين من المسلمين. اللهم كن لإخواننا في سوريا وليا ونصيرا، اللهم كن لهم وليا ونصيرا، اللهم كن لإخواننا في سوريا وليا ونصيرا. اللهم احسن دماءهم، واحفظ أعراضهم وذراريهم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم عليك بمن بغى عليهم، اللهم عليك بمن بغى عليهم، اللهم عليك بمن بغى عليهم. اللهم شل أركانه وأيدس لسانه، اللهم لا تجعله يهنأ بطعام ولا بمنام يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اجعله عبرة للمعتبرين، وآية للمتوسمين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم انتقم منه فإنه لا يعجزك، اللهم انتقم منه فإنه لا يعجزك، اللهم انتقم منه فإنه لا يعجزك، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.